جيرك يا ربابا دك عفراج الحبابة ودك يا ربابا دك عفراج الحبابة بعد ما راحوا وغابوا ورطوا بقلب الحبابة دك يا ربابا قلب العذاب أهدك دكي دكي دكي دكي دكي يا ربابا عيني ما حبت سواه قلبي ما بعمر سلام شيبوني بهواهم واني بعز الشباب شيبوني بهواهم واني بعز الشباب دكي دكي دكي دكي دكي دكي يا ربابا بقلب العذاب دكي دكي دكي دكي دكي دكي يا ربابا قدر الله يا حبايب تهجروا ربع القطايب قلبي يسأل عاللي غايب ما تردون الجواب قلبي يسأل عاللي غايب ما تردون الجواب دكي دكي دكي دكي دكي دكي يا ربابا ورطوا بقلب العذاب دكي دكي دكي دكي دكي دكي يا ربابا دكي دكي دكي يا ربابا يما يما هي دكي دكي دكي يا ربابا يما يما هي